جرالي بعد ما كنت انا بحالي من سهر الليالي ما بتنام عيني قدره مكتوب عليك قدره مكتوب عليك قدره مكتوب عليا اهلي وناس الكل حاد جيراني وتحدى كتب الكتاب ما حد من اهلي جاني وتحدى كتب الكتاب ما حد من اهلي جاني وفرحت والفرح ما دامي وبلحظه اتغير حالي امك وابوك هم السبب هم السبب في اللي جرالي اشكي لمين واقول يمين انا حشكي لمين واقول يمين اشكي لمين واقول يمين يوسف لداوى المبالي كل شي راح وانقضى واصبحتي ولا نجاني كل شي راح وانقضى واصبحتي ولا نجاني منه لله الظلم والله يسعدك يا غالي الناس كانت حساني وقلبهم كيداني الناس كانت حساني